فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فذكر بعدها لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالآية السابقة نهى فيها جل وعلا أهل الكتاب عن الغلو والإطراء في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هؤلاء غلوا فيه وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا عيسى وأمه عليه الصلاة والسلام آلهة مع الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الآلهة ثلاثة، الله وروح القدس ومريم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ينهاهم عن هذا وأمرهم ألا يقولوا على الله إلا الحق إلى آخر ما جاء في الآيات حسب ما بين في الدرس السابق. من هذه الآيات يتبين لنا أن الغلو في أي مجال من المجالات منهي عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته ينهى عن الغلو، إياكم والغلو، فكان ينهى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. والإطراء هو الغلو، هو الزيادة في المدح، الزيادة في المدح وإعطاء الإنسان أكثر من حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من أن يقعوا في الغلو، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يغضب أشد الغضب ويقوم خطيبا عندما يسمع أن أحدا وقع في الغلو من صحابته أو أراد أن يقع. ولذلك القصة المشهورة في الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوا أمهات المؤمنين عن عبادته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء جاءوا ليسألوا حرصا منهم على أن يقتدوا أن يقتفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمعوا الإجابة كأنهم تقالوا العبادة فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا ذاك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فأرادوا أن يزيدوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلهم أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أصلي ولا أنام، والثالث يقول لا أتزوج النساء، بمعنى يتفرغ للعبادة. علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المقولة وقام خطيبا وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد، بل قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع معالم نسميها اليوم معالم الوسطية للمنهج الذي يقتفيه الإنسان في هذه الحياة كما جاء عن الله عز وجل وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كما نهى الله جل وعلا النصارى عن الغلو في دينهم وجعل عيسى إلها مع الله سبحانه وتعالى، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الغلو في دين الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى يرد على النصارى بهذه الآيات ويقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. هذا واقع عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لله أرسله الله إلى هؤلاء القوم عليه الصلاة والسلام، وهذه العبودية شرف. ولذلك قال في الآية التي بعدها لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بمعنى كما قال ابن عباس لن يستكبر ولن يمتنع أن يكون عبدا لله عز وجل. وإذا كان المسيح لن يستنكف فكذلك الملائكة المقربون، وقال جل وعلا ولا الملائكة المقربون، يعني لن يستكبروا عن أن يكونوا عبيدا لله عز وجل. لماذا ذكر الملائكة مع أن الكلام في عيسى؟ قال المفسرون أنهم ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، فأخبر جل وعلا أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا من عباد الله عز وجل. أما من يستنكف ويستكبر قال جل وعلا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فجميعهم إليه يوم القيامة، ويفصل بينهم جل وعلا بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. نعم. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا يذكر جل وعلا الفريقين، فريق الذين استنكفوا وفريق الذين آمنوا بالله عز وجل، فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وآمنوا فكانوا عبيدا لله عز وجل، وآمنوا برسالة الرسول الذي أنزل إليهم، وعملوا الصالحات عملوا بهذه الشريعة، النتيجة ماذا؟ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فيعطيهم من الثواب على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة، بل يزيدهم جل وعلا. ليست المسألة مسألة عدل فحسب، وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى، ويزيدهم من فضله وإحسانه وسعة رحمته جل وعلا وامتنانه سبحانه وتعالى بما أعده لهؤلاء المؤمنين الصالحين فعبدوا الله حق عبادته. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، امتنعوا من طاعة الله جل وعلا وعبادته، واستكبروا عن ذلك وجحدوا رسالة الرسل ولم يؤمنوا بها، واتبعوا أهواءهم وأمزجتهم وعواطفهم، قال الله جل وعلا فيعذبهم عذابا أليما على الأمر الأول، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يقال مثلا إذا عذبهم قد يستشفع بأحد أو يبحث عن من يكفلهم أو من يتوكل عنهم أو نحو ذلك، قال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذا هؤلاء الفريقان هما لا ثالث لهما، فالذين آمنوا بالله وبرسله هذا جزاؤهم بأنهم يوفون أجورهم، بل يزيدهم الله جل وعلا من إحسانه وفضله. أما الذين اتخذوا عبادة الله وتركوا واتخذوها جاربا وتكبروا عنها واستنكفوا عنها فهؤلاء لهم العذاب الأليم. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نعم، يخبر جل وعلا مخاطبا جميع الناس بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، والبرهان العظيم هو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولذلك قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا بينا واضحا في الحق، وهو هذا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا وشفاء وهدى ورحمة لمن اتبعه. ولذلك قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضحا ساطعا بينا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل هذا البرهان العظيم فلما الحيدة عنه؟ فأخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك بمن يكون متبعا لهذا النور ومن لا يكون كذلك. نعم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نعم، القرآن الكريم نور من الله سبحانه وتعالى، وضياء وحجة وبرهان وشفاء ورحمة وهدى للمؤمنين. ولذلك قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله جل وعلا في جميع أمورهم، قال جل وعلا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما، فيرحمهم ويدخلهم الجنة ويزيدهم الثواب، بل يضاعف لهم هذا الثواب ويرفع درجاتهم ويزيدهم من فضله جل وعلا وإحسانه لهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا لا وجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين الصادقين في الدنيا، ويصدقهم الله جل وعلا وعده في الآخرة. ولذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. فإذا على المؤمن أن يتبع هذا القرآن ولا يحيد عنه، وينزل كل شيء منزلته، فيؤمن بالله ورسله ويعمل من الصالحات ويتبع القرآن، وحينئذ سينال فضل الله جل وعلا ورحمته، ويستقيم على الصراط المستقيم في الدنيا، وله النتيجة والعقبة في الآخرة. نعم. ثم قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. كما استفتحت الآيات في مقدمة سورة النساء بشيء من أحكام المواريث، ختمت بها وختمت بهذه المسألة. قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جابر بن عبد الله وهو مريض لا يعقل، يقول: فتوضأ ثم صب علي، أو قال صبوا عليه، فعقلت، يقول جابر، فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف يكون الميراث؟ قال: فأنزل الله جل وعلا آية الفرائض: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هو الكلالة؟ الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد، الذي ليس له ولد ولا والد. وقيل من يكون الكلالة من ليس له ولد، أو من لا يولد له، من لا يولد له. وإذا قال الله جل وعلا: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، فهذا الذي هلك يعني مات، ليس له ولد ولا والد في بأن يقسم عليهم الميراث. قال: وله أخت لهذا الميت، أخت، فحينئذ لها فرض النصف، نصف المال. قال: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لها ولد. نعم. فهو يعني لو ماتت هي وليس لها ولد يرثها أخوها، فقال بأنها تأخذ النصف هي إذا مات أخوها وليس له ولد ولا والد، فتأخذ النصف. وكذلك لو ماتت ولها أخ فهو يأخذ هذا المال، فهو يأخذ هذا المال. فإن كانتا اثنتين، فإن كانتا اثنتين يعني توفي الرجل وليس له ولد ولا والد وله أختان، فحينئذ قال الله جل وعلا: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان الميت ليس له إلا أختين ففرض الله جل وعلا لهما الثلثين. وكذا ما زاد عن الأختين، لو كانوا الأخوات ثلاث أو أربع أو أكثر فيجتمعنا في الثلثين، فيجتمعنا في الثلثين. وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني فالجماعة في حكم الثنتين، في حكم الثنتين. يعني ملخص هذا: إن كان الميت ليس له ولد ولا والد وله أخت فلها نصف المال، فلها نصف المال. إن كان أكثر من أخت، أختين، فلهما الثلثان. إن كان أكثر من ثنتين كذلك لهما الثلثان، كما قال الله جل وعلا: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، يعني نفس القسمة نفس القسمة. طيب إن كان الميت هي ولها أخ هل يأخذ النصف؟ لا، إنما يأخذ المال كله، يأخذ المال كله، الأخ يرث جميع مالها فهو العاصب، فهو العاصب لها. ثم قال الله جل وعلا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني وجد إخوة وأخوات، فالميت له إخوة وأخوات، ليس له أخوات فقط أو ليس له إخوة فقط وإنما إخوة وأخوات، فكيف تكون قسمة؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يعني جميع العصبة إذا كانوا من النساء والرجال يعني متساوين في الدرجة فلهم للذكر مثلي وسلم، وإنما قسمها الله جل وعلا. هل يأتي بعد ذلك ويقول أحد أنها في هذا ظلم للمرأة لأنها لم تأخذ إلا نصف ما أخذ الرجل بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نجده في الآية التي قبلها في نفس الآية في صدرها أنها إذا كانت واحدة أخذت النصف، نصف المال، فهل هذا يكون في حيث على هذه المرأة كما يزعم هؤلاء؟ وهل يساوى الرجل بالمرأة في وضعه الطبيعي الحالي في الدنيا في الأصل؟ الأصل الرجل هو القوام وهو الذي عليه النفقة، بل وجب عليه المهر للمرأة في حال الزواج، بل وجب عليه الإنفاق عليها بعد الزواج، بل وجب عليه الإنفاق على هذه الأسرة بكاملها، والمرأة ليست مسؤولة عن ذلك. هل من العدل أن نقول أن تعطى المرأة في مثل هذه الحياة في هذه الحالات مثل الرجل؟ كيف تكون المجتمعات الذي ساوت المرأة بالرجل من كل وجه تعود 180 درجة كما يقولون إلى أن ينقلب المجتمعات بعض على بعض وتأتي كثير من المشكلات من البطالة وغيرها، ومن ثم تنتشر كثير من البلايا والمحن والمصائب على الرجال، فينفتح باب المخدرات والخمور، وينفتح باب البطالة، وينفتح باب الشرور والآثام والسرقات والنهب وغيرها، ومن ثم تنشأ العصابات، ومن الطرف الآخر ينشأ غلو ويعني زيادة وتعدي وتحدي وما إلى ذلك. أما إذا اكتفى الناس منهج الله سبحانه وتعالى فحينئذ سيكون العدل والرحمة مجتمعين على هذا الإنسان وعلى هذا المجتمع بأسره. وسبحان الله، الله الذي خلق الناس وخلق الكون كله وعدل في حكمه جل وعلا وهو وشريعته رحمة كلها، نأتي بعد ذلك ويأتي من يأتي ليعترض على الله سبحانه وتعالى؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. يختم الله جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا، فمن حاد عن هذا الطريق وقسم غير قسمة الله جل وعلا فقد ضل ضلالا مبينا. ثم أخبر والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فعليكم أن تحكموا بما بين الله سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم، فهو العالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل أحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. فعلى الناس أن يعملوا بشرع الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف أن تجد في بعض المجتمعات شيء من الحيدة عن هذا، إما بتغليب حكم القبيلة أو بسلطوية الرجل إذا كان في أسرة من الأسر، أو بتحكيم قانون من القوانين الوضعية في هذا الباب، وهذا بهتان عظيم. لذلك يحذر المجتمع بأسره من أن يحيدوا عن منهج الله، ويحذر الرجال أيضا الذين يوكلون على أعمال الميراث والتولي في الأموال. نعم ترد مشكلات ومصائب تظلم فيها النساء في الميراث، لا بطلب الزيادة وإنما يظلمنا بأن لا يعطينا حقوقهن من هذا الميراث، وهذا كثير للأسف الشديد. فيحذر الشخص أن يعمل بهذا، أن يحيد عن هذا عن هذه القسمة، فسيكون عليه هذا المال وبال يوم القيامة، فيحذر كل الحذر. ومن ثم نختم هذه السورة بأن هذه السورة احتوت على أحكام عظيمة مرت معنا وسميت سورة النساء، فمر معنا كثير من أحكام الأحكام المتعلقة بالنساء وغير النساء، فعلى المسلم أن يقتفي شرع الله سبحانه وتعالى وأن يقتفي القرآن وأن يتدبره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده القارئين لكتابه، الحافظين له، العاملين بما فيه، المتدبرين لآياته، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله عليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه السورة، وهي سورة النساء، وختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. وسوف نستغل بمشيئة الله تعالى الحلقة القادمة بتفسير سورة المائدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا الكرام، شكر الله للشيخ صالح بن محمد الصغير تفسيره وشرحه وبيانه. شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.